بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقهوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 16، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف عن حكم الصلاة نسب أن يعقب ذلك بحكم الأذان والإقامة، إذ هما الوسيلة للنداء لها، ليعقب بعد ذلك بالكلام على أحكام الصلاة. الأذان لغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لمن غسلنا ابنته فإذا فرغتن فآذنني، أي فأعلمنني. وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. قال في أمشه: وعرف العثيمين بأنه التعبد الله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. انظر الشرح الممتع الجزء الثاني صفحة 40. انتهى من أمشه. والإقامة لغة مصدر أقامة، وهو جعل الشيء مستقيما. وشرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. الأصل في مشروعية الأذان: الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. اثنان: وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. ثلاثة: وأما الإجماع فمنعقد على مشروعيتهما للصلوات الخمس، حكاه جمع من العلماء منه ابن هبيرة وابن عبد البر وابن قدامة والنووي. وقد شرع الأذان والإقامة بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قوله: هما فرض كفاية. حكم الأذان والإقامة فرض على الكفاية، إذا قام بها في البلد من يكفي صارت في حق البقية مستحبة. ويدل لذلك أدلة، منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم معلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وهذا أمر يفيد الوجوب، وقوله أحدكم يدل على أنه على الكفاية. قوله: على الرجال يجب الأذان والإقامة باجتماع الشروط التالية: الأول أن يكونوا رجالا فتخرج النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الأذان لا يشرع في حقهن ولا يسن، والعلة أن الأذان في الأصل لإعلام كي يجتمع للصلاة، والنساء لا يشرع لهن الاجتماع فلسن من أهل الجماعة والاجتماع، ولأن الأذان يشرع فيه رفع الصوت والنساء مأمورات بخفض الصوت. الثاني أن يكونوا جماعة اثنين فأكثر، فأما الواحد فلا يجب عليه الأذان، وذلك لأن الأذان إعلام والواحد لا يحتاج لذلك، وكذا الإقامة. وإنما يستحب الأذان في حق الواحد لما فيه من نيل فضائل الأذان. وقد ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قوله: المقيمين، الثالث أن يكونوا مقيمين في القرى والأمصار، وخرج بذلك المسافر فلا يجب عليه الأذان، ولكنه يستحب في حقه. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد أنهما يجبان كذلك على المسافرين، واختاره السعدي ومحمد بن إبراهيم وابن باز والعثيمين إذا كان المسافرون جماعة والإقامة في حقهم آكد. انتهى من هامش. قوله: للصلوات الخمس المكتوبة، الرابع أن يكون الأذان للصلوات الخمس والجمعة دون النوافل. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم ينقل عنه أنه أمر بالأذان لغير الفرائض. الخامس أن تكون الصلاة مؤداة غير مقضية، لأن المقصود بالأذان الإعلام بدخول وقت المفروضة، وهذا لا يوجد في غير المؤداة. ولكنه يستحب الأذان والإقامة للمقضية. قال في همشي: وفي المذهب قول أن الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس ولو كانت مقضية، واختاره ابن باز والعثيمين. انتهى من همشي. قوله: يقاتل أهل بلد تركوهما. إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة فإن الإمام يقاتلهم تحذيرا لهم لتعطيلهم هذا الفرض. والعلة أن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. قوله: وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم المتطوع. الأصل أن الأذان قربة وعبادة، فينبغي للإنسان أن يفعله متقربا بذلك لله ولا يطلب على ذلك أجرا، ولو أخذ عليه مقابلا فهذا لا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون أجرة بأن يستأجر شخص ليؤذن أو يقيم بمبلغ من المال، فهذا محرم. والدليل حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه مرفوعا: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اثنان: ما ورد عن يحيى البكائي قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله. قال: سبحان الله، أنا أحبك في الله وأنت تبغضني في الله؟ قال: نعم، فإنك تأخذ على أذانك أجرا. الثانية: أن يكون رزقا من بيت المال فلا بأس به، لأن بيت المال وضع ليصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين الأذان والإقامة. وقوله: لعدم متطوع، أي أنه يجب على الإمام الأعظم أو نائبه أن يحافظ على بيت المال، فلا يجوز أن يعين مؤذنا يعطيانه رزقا وهما يجدان من يتطوع ولا يأخذ رزقا، فليقدم المتطوع لأن هذا أحفظ لمال المسلمين. قوله: ويكون المؤذن صيتا. ذكر المصنف هنا جملة من الأمور التي يستحب أن تكون في المؤذن. واحد: أن يكون صيتا، والصيت هو رفيع الصوت. ويدل لهذا حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وأندى أي أرفع وأعلى وأبعد، وقيل أحسن وأعذب، وفي رواية: فإنه أندى وأمد صوتا منك، ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. قوله: أمينا. اثنان: أن يكون أمينا، والأمانة تكون على: واحد: الوقت، اثنان: عورات المسلمين. والعلة في استحباب كون المؤذن أمينا أنه يحتاج إلى ذلك لكونه يؤمن على الأوقات، وعلى الكف عن النظر إلى الجيران فيما إذا كان يؤذن في مكان عال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قوله: عالما بالوقت. ثلاثة: أن يكون عالما بالوقت، وذلك ليتمكن من تحري الوقت ليؤذن فيه وليؤمن خطأه. قوله: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. إذا رغب في تولي الأذان اثنان وتنافسا عليه، فإننا نقدم أفضلهما في الصفات المتقدمة: صيتا، أمينا، عالما بالوقت. قوله: ثم أفضلهما في دينه وعقله. إذا تساويا فيما تقدم فنقدم الأفضل في دينه وعقله. والدليل ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقراؤكم. ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت فبالأفضلية في العقل والدين أولى، لأن مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت، لأن الضرر بفقدهما أشد. قوله: ثم من يختاره الجيران. إذا تساويا في هذا قدم من يختاره الجيران، والجيران من يجمعه المسجد سواء كانوا ملاصقين أو غير ملاصقين، فإن تعذر إجماعهم نظر إلى قول الأكثر. والعلة أنهم أعلم بمن يبلغهم صوته، ولا ينظر إلى حريمهم ويكف عن عوراتهم، فاعتبر اختيارهم ورجح به كالإمامة. قوله: ثم قرعة. إذا تساويا في جميع ما تقدم فإننا نجري القرعة بينهما. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولما تشاجر الناس يوم القادسية في الأذان واختصموا إلى سعد رضي الله عنه أقرع بينهم. قوله: وهو 15 جملة. جمل الأذان 15 جملة: 4 تكبيرات و4 تشهدات وأربع في الحيعلة وتكبيرتان والتهليل. والدليل أحاديث آذان بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يرتلها شرع المصنف هنا في ذكر المستحبات في أداء الأذان، وهي واحد أن يرتله أي يتماهل في أدائه، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إذا أذنت فترتل وإذا أقمت فاحذر، ولأنه إعلام للغائبين فالتماهل فيه أبلغ في إسماعهم. اثنان أن لا يعربه بأن يقف على كل جملة من جمله وكذا الإقامة، فيقول الله أكبر ثم يقف ثم يقول الله أكبر وهكذا، وهذا الذي عليه السلف الصالح منذ القدم. وقال إبراهيم النخعي شيئان مجزومان كانوا لا يعذبونهما الأذان والإقامة. قال في همجه قال الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله على علو بلا تشديد وهو المكان العالي، أما بتشديدها فمصدر على، انتهى. ثلاثة أن يكون الأذان على شيء عال مرتفع، ويدل على ذلك ما ورد عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر. وحديث ابن عمر في مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم في مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، ولأن هذا أبلغ في الإعلام وإسماع الصوت، واليوم يتحقق الإسماع بمكبرات الصوت فلا يحتاج معها العلو. قوله متطهرا أربعة أن يكون المؤذن متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسة على ثوبه وبدنه. والعلة أن الأذان ذكر لله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على التطهر عند الذكر، ولأن الصلاة تكون قريبة منه فيسن له الطهارة استعدادا لها. قوله مستقبل القبلة خمسة أن يستقبل القبلة حال الأذان، والدليل حديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان، وفيه فجاء عبد الله بن زيد وقال فيه فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. قوله جاعلا أصبعيه في أذنيه ستة أن يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه حال الأذان، والدليل حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. وهذا الفعل فيه فائدتان، واحد أنه أقوى للصوت لأن الصوت يبدأ من مخارج النفس فإذا سد أذنيه اجتمع النفس في الفم فقوي الصوت. اثنان ليراه من كان بعيدا أو من لا يسمع ممن به صمم فيعرف أنه يؤذن. قوله غير مستدير أن يتوجه إلى قبلة ولا يحرك قدميه ولا يتحرك بجسمه ولا يستدير على المنارة، والدليل أن هذا هو الوارد عن بلال كما في حديث أبي جحيفة لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ولأن الاستدارة فيها استدبار للقبلة. قوله ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا سبعة أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره في الحيعلتين يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويكون هذا للأذان والإقامة. والدليل حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وفيه وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قوله قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين ثمانية التثويب في أذان الفجر بعد الحيعلتين، والتثويب أن يقول الصلاة خير من النوم. والدليل حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قوله وهي إحدى عشرة عدد جمل الإقامة إحدى عشرة جملة، وهي إقامة بلال رضي الله عنه، وصفتها التكبير مرتان وإفراد الشهادتين والحيعلتين ثم تثنية الإقامة والتكبير وإفراد التهليل. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة أي إلا قوله قد قامت الصلاة. قوله يحضرها يسن أن يحضرها أي يسرع فيها، والعلة أنها إعلام للحاضرين فكان الحضر فيها أنسب بخلاف الأذان الذي يكون الترسل فيه أنسب. قوله ويقيم من أذن يستحب أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان. والدليل حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. ولأن بلال رضي الله عنه كان هو الذي يؤذن ويقيم. قوله في مكانه إن سهل، السنة أن يقيم في مكان الأذان إن سهل وهو المكان المرتفع لأنه أبلغ في الإعلام. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، فدل على أن الإقامة تسمع من الخارج، فإن شق هذا أقام في مكانه من الصف لئلا يفوته شيء من الصلاة. قوله ولا يصح إلا مرتبا، يشترط لصحة الأذان شروط: واحد الترتيب لألفاظه، فلو لم يرتب كما لو قدم الحي على تعالى الشهادة مثلا لم يصح أذانه. والعلة أنه لم يأتي به كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وإقراره. قوله متواليا، اثنان أن تتوالى ألفاظ الأذان عرفا بحيث لا يفصل بين أجزائه بفاصل بل يؤديها متوالية بلا فصل لأنه شرع هكذا. قوله من عدل، ثلاثة أن يكون من عدل، فلو أذن الفاسق أو الكافر لم يصح. والعلة أنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة فقال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فتخلف شرط العدالة في كل من الكافر والفاسق. والعدالة دين ومروءة، فالدين فعل الواجبات وترك المنهيات، والمروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشيله. وعلى هذا لو أذن حالق لحية أو شارب خمر جهارا فلا يصح أذانه. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد يصح أذان الفاسق ويجزئ، وهو قول الجمهور واختاره العثيمين رحمهم الله، انتهى من هامشه. وأما مستور الحال فيصح أذانه. قال في الشرح بغير خلاف علمنا. قوله ولو ملحنا، الملحن المطرب به بأن يزيد في تلحينه وبعض مداته ونحو ذلك فيصح الأذان ولو كان ملحنا. وهذا يدل على أن غير الملحن أولى، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان سمح سهل، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن، ولكنه يصح لأنه أتى به بجمله مرتبا فصح كغيره. قوله أو ملحونا، الملحون ما فيه مخالفة لقواعد العربية، فالأذان يصح ويجزئ ولو كان ملحونا. واعلم أن الأذان الملحون له صورتان، الأولى ما لا يؤدي إلى تغيير المعنى فهو مجزئ في الأصل مع الكراهة، كما لو قال الله أكبر بالفتح لاسم الله العظيم. الثانية ما يؤدي إلى تغيير المعنى فلا يصح، كما لو مد همزة لفظ الجلالة فقال الله أكبر فصار كأنه استفهام. ويجوز آذان الألثغ لثغة ليست فاحشة. وإنما نص المصنف على جواز الأذان الملحن والملحون لأن ثمة خلافا في المذهب في هذه المسألة، وما قرره المصنف هو المشهور من المذهب. قوله ويجزئ من مميز، أذان الصبي المميز يصح ويجزئ للبالغين. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجزئ أذان المميز للبالغين، واختارها ابن تيمية، انتهى من هامشه. والدليل حديث عمرو بن سلمة أنه أما قومه وهو ابن سبع أو ست سنين فإذا كان هذا في الصلاة والإمامة فالأذان من باب أولى. ولما روى ابن المنذر عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد ذلك ولم ينكره. قال ابن قدامة وهذا مما يظهر ولا يخفى فكان كالإجماع. ولأن المميز من أهل العبادات والأذان والإقامة عبادتان فتصحان منه، ولأن المقصود من الأذان الإعلام وهو يحصل به، لكن لا بد من مراعاة أن يعتمد على مكلف موثوق به في معرفة دخول الوقت. وأما غير المميز فلا يصح أذانه ولا إمامته لأنه ليس من أهل العبادات. قال في هامشه: وظاهر المذهب أن أذان المميز حينها كأذان البالغ، فيجزئ حتى عن أذان الفرض الذي يسقط فيه فرض الكفاية عن الناس. شرح المنتهى للبهوتي الجزء الأول 137. وخالف بذلك ابن تيمية فقال: الأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان، والصحيح جوازه. انتهى من هامشه. قوله: ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. تقدم أن الموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة شرط، وعلى هذا فالفصل بين جمل الأذان يبطله في حالتين: واحد، إذا كان الفاصل مباحا لكنه كثير عرفا فإنه يبطلهما وعليه أن يستأنف. اثنان، إذا كان الفاصل يسيرا لكنه محرم كالسب والغيبة فإنه يبطل الأذان. والعلة أنه قد يظنه سامعا متلاعبا فصار كالمستهزئ، ولأنه خرج عن هيئة الأذان بالفاصل الطويل. قوله: ولا يجزئ قبل الوقت. الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، ولهذا فإنه لا يجزئ أداؤه قبل الوقت. والدليل حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قوله: إلا الفجر بعد نصف الليل، يستثنى من كون الأذان بعد دخول الوقت صلاة الفجر، فيجوز ويصح أن يؤذن لها بعد نصف الليل، ولا يلزم أن يعيده بعد طلوع الفجر. والدليل حديث ابن عمر مرفوعا: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإنما ربط بنصف الليل لأن معظم الليل يكون قد ذهب، وبذلك يدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وغيرها من الأحكام المرتبطة بنصف الليل. ولأن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم، فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيأ لها فيدرك فضيلة أول الوقت. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الفجر كغيرها من الصلوات لا يشرع الأذان لها قبل طلوع الفجر إلا إن وجد مؤذنان، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. ويكره أذان الفجر في رمضان قبل طلوع الفجر الثاني إن لم يؤذن له بعده، لئلا يغر الناس فيتركوا سحورهم. قوله: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. يستحب الفصل بين الأذان والإقامة للصلوات الخمس. ودليل استحباب الفصل حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مرفوعا: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. ومن هذه الصلوات صلاة المغرب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: لمن شاء. ولأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة عنه للإدراك، وإنما نص المؤلف على المغرب لأن من العلماء من يرى أن لا يكون بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب فاصل. قوله: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، أشار المؤلف هنا إلى مسألتين: المسألة الأولى من جمع بين صلاتين، كمن جمع بين الظهرين أو العشاءين لعذر مطر أو غيره مما يبيح له الجمع، فإنه يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لكل فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، فإن كان في البلد فله أن يكتفي بالإقامة فقط لكل فريضة، وذلك لأن الفرض سقط عنه بأذان غيره في البلد. المسألة الثانية: إذا كان عليه قضاء صلوات فوائت، كما لو أغمي عليه ففاتته عدة صلوات، فإنه عند القضاء يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة. وبهذا يكون المؤلف انتهى من بيان شروط الأذان وآدابه والصفات المطلوبة في المؤذن وجوبا واستحبابا. قوله: ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحي على، أي يسن لمن سمع الأذان أن يتابعه سرا، ومتابعة المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. والمتابعة تتحقق بأن يقول بعده مباشرة فلا يتخلف عنه تخلفا طويلا، وتكون المتابعة سرا لا جهرا، لأنه ذكر، والأصل في الذكر والدعاء الإسرار،